أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد، أنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت على كل شيء قدير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثر لنا ولا تؤثر علينا. اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. أما بعد، لا نضحك أبو حمار. الله جل جلاله يا أحبابنا في الله، حتى ما نتخبى وراء أصبعنا، فطرنا على الحب، وكل إنسان لا يحب لابد أن يراجع قلبه البشري. نيح المقدمة، مبسوطين أنتوا؟ جاي كنا شوية، لأن الله جل جلاله هو الخالق، وهو الذي فطر القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لربنا جل جلاله: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. شو هو الشيء اللي ما بيلكه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحب. هذا الكلام وين قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بشو؟ بتقسيم الأيام على النساء. النبي عليه الصلاة والسلام عنده أكثر من مرة، فأعطى كل امرأة حقها من ناحية تقسيم الوقت. أنت إلك اليوم، أنت إلك اليوم، أنت إلك اليوم. طيب تمام، بس في شيء ما بيملكه النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو ميل القلب، الحب. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، اللي هو تقسيم الأيام، فلا تؤاخذني فيما لا أملك، اللي هو شو؟ الحب. والله جل جلاله فطر الإنسان على الميل للجنس الآخر، هذه فطرة. أول ما خلق الله جل جلاله آدم، كما تذكر بعض الروايات منها الإسرائيليات وغيرها، أول ما خلق الله جل جلاله آدم في الجنة، فكان آدم عليه السلام يبحث ويعني يمشي في أرجائها، ينظر إلى شجرها وإلى أنهارها وبحارها، وكأنه يبحث عن أحد. فخلق الله جل جلاله له حواء فأنس. شنك مثل عام بيقول: الجنة بلا ناس ما بتنداس. وإذا بدنا نحكي أعمق، يعني البيت بدون زوجة، الحياة من دون امرأة لا تستطيع أن تكمل فيها. يا انت فيش عندك ميكروفون يا شخص، خليك غرد لحالك انت. الله جل جلاله قال في القرآن الكريم في سورة النساء: يا ايها الناس انا خلقناكم من يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فعندما خلق الله جل جلاله لآدم حواء خلقها من ضلعه، يعني خلقها منه، وخلقها كما قال صلى الله عليه وسلم من ضلع، وفي رواية من ضلع أعوج. وهذا الحديث كما مرارا قلنا يأخذه الرجال حجة بس يتخانق مع المرأة، بس يدب المشكل في البيت بقول له هو سبحان الله يعني ما النبي قال عنك ضلع أعوج، أنا بدي أقول عنك هو شو فقيه محدث استدل بالحديث دغري مباشرة، مش فاهم معنى الحديث خلقت من ضلع أعوج. المراد كما ذكر الفقهاء والعلماء في تفسير هذا الحديث أنها تحتاج إلى من يحنو عليها، لذلك الإمرأة بطبعها عاطفية فتتأثر بالحنان، فخلق الله جل جلاله آدم وحواء في الجنة وأكمل بعضهما ببعض الآخر. وقال لنا جل جلاله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعل سنة حتى يكمل نظام الكون وحتى تستمر الحياة البشرية ويستمر النسل بين الناس، جعل الإنسان بفطرته عندما يبلغ حد البلوغ، حد الرجال، يبدأ يتفكر بالمرأة، وكذلك المرأة نفس الأمر، وإلا لما تزوج رجل بامرأة، لأنه أي شيء بالحياة في له ضريبة، وأي شيء بالحياة في قلبه مفاسد، ولكن عندما يطغى الميل القلبي على هذه المفسدة يقوم الإنسان بالقيام بها. يعني اليوم قيامك بالعمل، نزولك على الشغل، مش في مفسدة؟ مش بتفيق الصبح بتترك بيتك ومرتك وولادك وبتضوي سيارتك وبتنزل وبتصرف بنزين وبتتعب، هذا اسمه مفسدة، ولكن الأمر المرجو هو ميل القلب إلى الراحة التي ستأتيني بعد مجيء هذا المال. فغلبت عندي الميول القلبية على هذه المفسدة فقدمتها عليها. الزواج في مفسدة، مفسدة وجع الرأس ومفسدة المسؤولية ومفسدة المتابعة وحمل مسؤولية البيت والمرأة والأولاد والشغل والأكل والشرب والبيت والعفش، هذه مفسدة. ولكن بالمقابل هنالك ميل قلبي اللي سماه العلماء الشهوة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قدم المرأة والولد على المال، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فحتى تستطيع أن تكمل الحياة البشرية جعل الله جل جلاله ميل القلب عند الرجل للمرأة، وميل القلب عند المرأة للرجل. الآن يا إخواني في الله عندنا إشكالية، ما هي هذه الإشكالية واللي هي عنوان هذه الحلقة واللي اخترنا هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى حنكون وإياكم فيها كل نهار اثنين، سلسلة مشاكل الشباب، المشاكل الواقعية اللي عم بتواجهها الشباب بأغلبها يوميا يمكن، وما عم بيقدر يسمع حدا أو يتكلم مع حدا يسمع له دردش شوية. عشان هيك إذا حبيتوا ممكن بآخر دقائق نخلي وقت للأسئلة، لأنه المقصود أنه فعلا هذا الكلام يدخل لقلبي، مش المقصود سمعت الدرس عجبني الدرس ومشيت، المقصود أن أبلغ حد اليقين القناعة التامة، أن أفهم وأفهم. ما بتطلع نسبتنا يا إخواني ما بين شباب صيدا اللي يعين بهذه المشكلة غير برا صيدا، ما بتطلع 1%، ولكن كل واحد بيشوف منا 100، بيشوف من غيرنا 100 و200 و300 و400. فلو كل واحد منا كان مذياع للحق، لأنه حيجي رفيقك وحيجي أخوك وحيجي صاحبك وحيجي ابن عمك وحيجي الموظف اللي معك بالشركة وبالمهنة، من حديث لحديث حيفتح لك قلبه وحيقول لك أنا بحب فلاني. وللأسف يا إخواني، حتى نكون كمان صريحين مع بعضنا، هذا الكلام كان سابقا، أسأل سابقا يعني من عشرات السنين كان في شيء من الحياء، كان اللي يقوله يعني نوعا ما يتخبى ويخجل. ولكن اليوم عند كثير من الشباب إلا من رحم الله صار العكس، إذا شافك أنت بعيد عن هذا الجو فهو بيشوفك أنت الغلط. معقول ما عندك رفيقة؟ ده يا إخواني أظن جميعكم شاف هذا الأمر، يعني نحن وصلنا إلى مستوى عند كثير من الناس إلا من رحم الله، موضوع الحب، موضوع العلاقة المحرمة، موضوع العلاقة مع الغير، طبعا مش عم بتكلم عن الزواج ولا عم بتكلم عن عقد القران ولا عم بتكلم عن خطبة، موضوع العلاقة خارج إطار الشرع صارت من البديهيات. وللأسف انضربت الفطرة عند الناس، وانضربت الفطرة عند الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، فصار الناس اللي هن هول الناس الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات إذا شافوا بعض الناس عم يتكلموا بالموضوع بطريقة ينكرونها فينكرون عليهم. بل الطريقة اللي تقام فيها الصفوف والمدارس والجامعات وطريقة تقسيم المجموعات داخل الصف، وبس تكون بالجامعة ويقولوا لك أنت عندك مشروع بروجكت معين بدك تعمله، كيف بقسموا الصف وكيف بيصيروا يتابعوا بعضهم وكيف بيتلاقوا مع بعضهم بالحلقات الضيقة وكيف يتلاقوا مع بعضهم بالمقهى وبالبيت وإلى غير ذلك. فهذا الأمر مع الوقت صار أمر طبيعي. لذلك لابد لشبابنا، لابد لأبناء المساجد أن يقفوا مع أنفسهم وقفة مصارحة، ما أمر الله عليه؟ أولا لابد أن نؤكد على مسألة مهمة يا إخواني في الله، أننا عبيد، لأنه مع الوقت ننسى أننا عبيد. شو يعني عبد؟ ذكرت أظن سابقا أن أحد التابعين اسمه بشر، وكان هذا بشر زلمة عايش لراسه، عنده قصر ودائما مشغل الموسيقى بهالبيت، ودائما عنده راقصات في البيت، ودائما بيجمع هالناس بحط هالسفر، زلمة معه مصاري وبحط هالموائد وبيدعي كل أصحابه، والنساء بترقص والرجال بتشرب الخمر ويقع الحرام والموسيقى وغير ذلك. أما الرجل من التابعين من الصالحين من العابدين مر من أمام البيت، فالصالح ما بيقدر يسمع هذا الكلام وما ينهى عن المنكر يؤمر بالمعروف، اللي بيكون عنده غيرة ما بيقدر يتحمل هذه المناظر، فبدي يتكلم بالدعوة إلى الله بس بدي حكمة، فدق الباب، فبتفتح الجارية اللي في البيت الباب، فبتقول الجارية لهذا الشيخ من بالباب؟ ماذا تريد؟ قال أريد أن أسألك سؤال. قالت نعم. قال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت هذه الجارية صاحب هذا الدار حر، كيف عبد؟ أكيد حر. فقال لها الشيخ بالطبع إنه حر، لو كان عبد ما فعل هذا. فما فهمتي ومشي. بعدين فاتت فقال له صاحب الدار بشر، قال له مين كان بالباب؟ قالت له واحد كبير الختيار عادي يخبص بالحكي، مش فهمتش عليه شو عم بيحكي. قال له شو قال؟ قالت له قال صاحب الدار حر أم عبد؟ هو قال له صبت أحد، قال له شو قلت له؟ قالت قلت له صاحب الدار حر. قال ماذا قال لك؟ قالت قال لي بالطبع إنه حر، لو كان عبد ما فعل هذا. وكان بشر ذكي وربنا كتب الهداية، لأنه بس ربنا بده يكتب الهداية بيدخل كلام أحيانا كلام الأولاد، أحيانا كلام من أي إنسان في الطريق بيدخل القلب، هو بس تكون أبواب السماء مفتوحة. وجاء الإذن من الله بالهداية، فإذا دخل ذرة نور من كلام الإيمان لقلبك أو لقلبك بتشقلب الحياة كلها، بتغير كل الحياة. فهذا الرجل دخل كلامه اللي وصل عبر الجارية إلى قلبه، فعلم أنه يقصد أنه حر مع الله ولا عبد، يعني هو عامل بالكون إله تاني شغال راسه ولا عبد. فقالت له صاحب الدار حر، أم وقع في قلبه كيف حر؟ لشان مين خلقني؟ ومن يطعمني ويسقيني؟ وإذا مرضت من يشفيني؟ ومن يميتني ويحييني؟ أنا لست بحر. قال فخرج، كان جالس في الدار حافي، فخرج من قصره حافيا يركض يبحث عن هذا العالم حتى وصل إليه وقال له يا هذا أنا عبد، أنا عبد، أنا عبد، ماذا تريد مني؟ فجلس معه وأقعده وكلمه حتى تاب وغير حياته، وصار يدعى من ذلك الوقت ببشر الحافي. إذا سمعته بيوم من الأيام ببشر الحافي، هذا بشر الحافي، سمي حافيا لأنه تاب إلى الله وهو حافي. وخرج إلى هذا الرجل الذي كان سبب توبته مسرعا وهو حافيا. فنحن يا أخواني في الله لازم نرجع نراجع أنفسنا، هل نحن أحرار أم عبيد؟ إذا تأكد عندك رقم واحد إنك أنت عبد، يعني أنك مخلوق، يعني أنك في مملكة الملك. إبراهيم بن أدهم جاء إليه مرة رجل قال له يا شيخ يعني أنا والله بسمع كلامكم وخطب حلوة ودروس حلوة، بس ما أقدر بدي أعمل معصية، شو بدي أعمل؟ قلبي معلق بها مثلا، أفعل كذا وكذا من المعاصي، شو بعمل؟ فقال له أربع أسئلة، أسئلة معروفة يمكن سمعتوها مرارا وهي منطقية. شوف الكلام المنطقي، إنه أنت لازم تجلس مع نفسك تراجع نفسك، أنت من؟ وين تعيش؟ وماذا تملك لنفسك؟ قال طيب إبراهيم آدم أنا أعطيك الإجازة في المعصية. قال الشيخ إجازة في المعصية؟ قال نعم. قال ولكن بس تجاوبنا أربع أسئلة إذا تعملهم. قال له مستعد، أعطيني أربع أسئلة. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تجلس في أرضه. قال له يا شيخ وين له في أرض غير أرض الله؟ فهو جلس مع نفسه تذكر أنه بيته، هو مفكر أنه جمع له كم ألف دولار وراح اشترى بيت، طلع له سند مكتوب عليه اسمه، فكر بيت له، ولا مستأجر بيته وقال له المستأجر معك عقد أجار لثلاث سنين، فكر بيت له، ولا عنده أرض ولا عنده عقار ولا عنده مش عارف شو، فكر قصة له، مش عارف أنه هذا الملك ملك صوري مش ملك حقيقي، لأنه لا يبقى ولكنه يزول. فقال إن أردت أن تعصيه فلا تجلس في أرضه. قال الأرض كلها لله. ما السؤال الثاني؟ قال إن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال كل الأرزاق بيده. فإذا أنت بتتذكر أنا مفكر هل الكيلو بندورة ولا كيلو لحمي ولا كيلو دجاج ولا مش عارف شو اللي رحت اشتريته، قال يا شيخ بعرى اجبيني، أنا أفكر إنه هذا رزقي. الله يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الرزق رزق الله، فكلوا وكلوا من رزقه، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقال له هات السؤال الثالث. قال السؤال الثالث إذا جاءك ملك الموت فلا تمشي معه. قال ومن يستطيع أن يمنع ملك الموت؟ قال هات السؤال الرابع. قال إذا جاءك الملائكة يوم القيامة ليأخذوك إلى النار بسبب معصيتك فلا تذهب معهم. قال ومن يستطيع ذلك؟ فإذا تركيز، نحن عبيد. بعد ما نعترف أنه نحن عبيد بدنا نسأل ما حكم الأمور التي تقع في حياتي؟ وهذه المسائل يا إخواني في الله كما قلنا في أول الكلام منتشرة بهذه الأيام، انتشار النار في الهشيم، خصوصا مع وجود مواقع التواصل كان قبل الموضوع مقتصر على علاقة بمدرسة، علاقة بجامعة، علاقة بشغل، بوظيفة، علاقة بحي سكني، جارة بالبناي، مش عارف شو مصائب يعني، بس محصورة. اليوم لا بحاجة لمدرسة ولا بحاجة لجامعة ولا بحاجة لجارة ولا بحاجة لشغل، فقط ما عليك أن تفعله أن يكون معك هاتف بس، وبتشرج بآلاف بسيطة، بليرات بسيطة بتشرج للي بدك إياه، ونزل المواقع، ونزل مواقع التواصل، وطلبات الصداقة هي تأتيك، أنت لست بحاجة أن تصادق أحد، طلبات الصداقة هي تترك بابك وأنت تتصفح، وبتجي طلبات الصداقة مع صور، وبتجي طلبات الصداقة مع تفصيل الحياة، وبتجي طلبات الصداقة مع العمر ومع سنة الولادة ومع الهوايات ومع أماكن الدراسة ومع أماكن السكن، تأتي للشباب وللبنات. فأنت قلب واختر أن تصادق من تشاء، وأنت قلبي واختاري أن تصادقي من تشائين، وهذا الأمر موجود عند الجميع، وكأن الأمر صار عادي. كما قلت سابقا، إذا أراد الإنسان أن يصادق، أن يصاحب، أن يكلم أحد، فبيتخفى بالسر، ما عنده مجاهرة. أما اليوم الصداقات، صداقات الغير معروفة عندك، وصداقاتك معروفة عند الغير، بتفوت بتشوف فلان من أصدقائه وفلان من فلان من أصدقائها. وبعد الصداقة الحوار، التعليق، الكلام، المواعيد إلى غير ذلك. فحتى أرجع لأصل الكلام الذي قلته، أنا لست مع من لا يشعر بالحاجة للحب، لأنه ما بيكون شاب طبيعي، لابد يشعر بهذه الحاجة. الآن الكلام ما بعد الشعور بهذه الحاجة، هنا أقسام الناس. قسم شعر بالحاجة فقام مباشرة لتطبيق ما يشعر به من حاجة عبر البنات، فأقام العلاقات. وانتبه يا أخوان الكرام، أن قسم ممن وقع في هذا أحيانا قد يكون ملتزم. كثير إخوة خبروني هذا الأمر، شو يعني ملتزم؟ يعني بيصلي في المسجد، يعني بيحافظ على الجماعة، يعني بيحافظ على الجمعة، يعني بيقرأ قرآن، يعني بيعمل أذكاره، يعني بيحضر مجالس العلم، يمكن ملتحي، يمكن بيقوم الليل، ولكنه يشعر أن هذا بعيد عن منهج العلاقة مع الله. هذا أمر طبيعي، ويأتي إليه الشيطان والنفس البشرية ليقنعوه ويبرر له عمله. عشان هيك ربنا تعالى قال: وزين لهم الشيطان وأعمالهم. في فرق بين أنك تقوم بالعمل وأنت تشعر أنه في خطأ وأنا بدي أفكر شو بدي أعمل حتى وقفه، وفي فرق بين أنك أنت تشعر بالعمل وعندك تبرير شرعي لإله. التبرير الشرعي أنه إذا إجا حدا حكاك، إمك ولا أبوك ولا شيخك ولا صديقك الملتزم، شو عم تعمل؟ كيف تحكي مع فلانة؟ كيف تظهر معه؟ كيف تحدث أنت وياها؟ فالجواب البديهي السريع: ناويين نتزوج إن شاء الله تعالى، بدي أتزوجها يا فلانة. كيف؟ ناوي أتزوج. قبل ما أتكلم بالأمور الشرعية، الدراسات العلمية اللي ما خاصة بالأمور الدينية، الدراسات العلمية النفسية الثابتة في أكبر مراكز دراسات عالمية، أن الزواج الذي ينبني على علاقات حب قديمة قبل الزواج 88% منه يؤدي للفشل. بعيد، 88% من علاقات الحب التي يظن أصحابها أنهم سيصلون إلى الزواج تؤدي للفشل. بعد إديش؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، خمسة، عشرة. موجودين، موجودين. خمس سنين بعرفه، خمس سنين بعرفها، عشر سنين بعرفه، عشر سنين شو ناطرة؟ بعدين بلحظة من اللحظات هو بكون عم بحط الآمال والأحلام وناطر ليصمد بهالبلد. الله أعلم كيف بده يصمد الواحد بهالبلد ويزبط حال البيت وبده يتزوج، وفجأة بيجيه واحد زنجيل معاشه بالدولار بيقبض من برا مزبط أموره، فجأة بلاقي صورة على الفيسبوك ولا صورة بمكان ولا خبر فلان الفلانية مبارك خطبت، خطبت وسنين الله يرحمه انتحر. موجودين يا إخواني، مش عم نحكي كلام، والله موجودين، سمعنا وأظن سمعتم. يوجد من انتحر عندما علم أنه فلانة خطبت. شو متوقع منها؟ ليش؟ التي رضيت أن تعيش معك في الحرام. شيخ تبه تبه لكلامك، شو تعيش معك في الحرام؟ وشو نشوفك يا حرام بس؟ عفوا من كلمتي، بس الزنا والحرام تعيش معك في الحرام؟ يعني بس الزنا؟ يعني انتبه يا شيخ، يعني معناتها مقصود الكلام مش حرام، يعني لا، الكلام العاطفي وحبك وحبيني واشتقت لك واشتقتي لي وبدي اشوفك وتشوفيني، هذا مش حرام، هذا امر ممهدات للزواج. والعكس صحيح، والعكس صحيح، وهذا اكثر. ناطرة سنة واثنين وثلاثة فجأة ذهب الى غيرها. ليش؟ لأنه عم بيلعب. كان حتى لو ما كان عم بيلعب، حتى لو كان صادق، وأنا بعرف أنه في إخوة صادقين، يعني هو فعلا بده يتزوج وهو فعلا حبه بده الزواج، وهذا اللي أنا بدي ركز عليه، لأنه أنا مش عم بتكلم مع سمحوني أولاد شارع الآن اللي هن بيلعبوا بالبنات، هول موجودين، ولكن بدي وجه كلامي للإخوة الصادقين، للإخوة المخلصين، للإخوة اللي هن فعلا بدهن الخير ولكن اتحرك قلب للحب، أمر طبيعي هون حتى الآن بعد طبيعي، ولكن كيف أنفذت هذا الحب؟ هنا الإشكالية. أخي الحبيب الذي لابد أن تعلمه أن الله جل جلاله جعل هذا الميل عندك ابتلاء، ابتلاء، ابتلاك الله جل جلاله بميل القلب للمرأة، وابتلاك بأنك صاحب قلب مش بشر. صاحب قلب يعني عندك مشاعر، ومن أعظم أنواع المشاعر الإنسانية البشرية أنك تكون بحس الحب، هذا لازم يكون عند الجميع موجود عندنا. جئت لأطبقه، الأوضاع المادية أو أهلي مانعيني أو مش قادر الآن، فبحثت لأصرف هذا الحب في مصرف الحب الخارجي حتى سكن حالي لأوصل للي أنا بدي. شو النتيجة؟ شو اللي بتصير؟ اللي بتصير يا إخواني في الله الذي يحدث هو التالي. أولا لابد أن تعلم أن الزواج لا يجب ما كان قبله. شو يعني لا يجب ما كان قبله؟ قال عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما قبلها. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. شو يعني يجب؟ يعني يمحو. اللي لازم تعرفه أن الزواج لا يجب ما كان قبله، يعني كل لحظة قضيتها مع بنت في حرام، ولو مع أنه هذا قليل، ولو أدت هذه العلاقة لزواج معها، تبقى فترة الحرام شهر اثنين سنة سنتين أكثر أقل التي قضيتها مع هذه البنت في الحرام تبقى في ميزان سيئاتك، ويبقى وبالها عليك في الدنيا قبل الآخرة، إلا من تاب وقبلت توبته. ولا تستطيع أن تقول أنا أتوب عندما أتزوج، أنا الآن ما بستطيع كمل، ما بستطيع وقف، لازم كمل حتى أوصل للزواج. طيب يا شيخ أنا يعني هذا كلام على عيني وراسي وأخاف من الله، بس والله مش قادر. يعني بقول لك أنا بالصلاة أفكر فيها، يعني بدك أقول لك أنا وساجد بشوفها، يعني بدك أقول لك أول ما في بتخيلها، أنا وعم باكل وعم بشرب حس حدي، إذا بكون بالشغل بمر ساعة ساعتين إذا ما حكيتها بتطمن عنا، في عند في إلى صور عندي على التليفون دائما لازم شوفها، أو هي نفس الأمر، أنا أعلم هذا، وهذا من ابتلائك. طيب شيخ شو الحل الآن؟ ابتلاء على عين وراسبة، شو الحل؟ شو العلاج؟ أولا لابد أن تعلم أن هنالك حب أكبر، لابد أن ينزل ويضاهي هذا الحب حتى يقدر يبعده شوي، زي ما بصير بأي حالة حب، يكون متعلق بواحدة، طبعا نتكلم على الإبعاد عن الدين، فتأتي أخرى فيعجبه منها شيء آخر، جسمه شعره مش عارف شو، فيزيد حب هذه على حب تلك، فتأتي هذه فتبعد تلك. هيك القلب، قلب مثل قارورة الماء، المي اللي موجودة هي فلانة، فإذا جبت مي أطيب فبدك تصب المي حتى يطلع المي القديم ويتعبى محله الماء الجديد، بس لازم يكون الماء الجديد أطيب، ولازم يكون الماء الجديد ألذ. في حب يا إخواني في الله نحن نسيناه في الحياة، إذا تحقق بهون أمامه حب أي مخلوق، هذا الحب اللي بدي أحكي عنه هو اللي خلى حنظلة رضي الله تعالى عنه يترك حليلته بأحد، زوجته بالحلال ولو بقي معها مش آثم، لأنه الشرع سمح له أول كم ليلة، حتى سمح له صلاة الفجر ما ينزل عليها. في حديث أظن لصحابي أنه نزل لصلاة الفجر أول ما بنى بامرأة، فقالوا تنزل للفجر وقد بنيت بامرأة، قال حب الله أشد أعظم. هذا الذي أتكلم عنه هو الذي دفع حنظلة أن يقوم ويخرج من بيته إلى الصفوف الأولى في الجهاد، وعندما يستشهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام حنظلة غسيل الملائكة، غسلته الملائكة بصحاف من ذهب فيها ماء من الجنة بين السماء والأرض، فغسيل الملائكة حنظلة. ليش غسلته الملائكة؟ قال خرج من بيته وهو جنب لم يغتسل شوقا للجهاد. شو يعني شوقا للجهاد؟ يعني شوقا إلى الله. هو حدا بحب يموت؟ حدا بحب يتعب ويحمل السيف ويتقطع يديه ويجري؟ حدا بحب، بس في مراء الجهاد الله. ففروا إلى الله. اللي بدي أقوله لأخي الحبيب، اللي بدي أقوله لأخت الكريم اللي واقع بهذا الحب، والأخ اللي واقع بهذا الحب، أنه لازم نكون صريحين مع بعضنا، أنت لازم تراجع عندك حب الله، وتأكد أنه علاقتك مع أحد الخلق هي دليل أن حب الله عندك أقل من حب هذا، لأنه علامة الحب إن المحب لمن يحب مطيعه، فهو أمرك أن تنتهي عن هذا، فما انتهيت فحبها أعظم عندك من حبه. يا أخواني في الله، الذي يتقن فن الحب لله يسهل عليه بكل سهولة أن يترك خلق الله. سمحوني هذا الكلام اللي ما بقدر، متعلق ومش قادر وقلبي، هذا كلام ضعف، هذا كلام ما بيعرفه الرجال، هذا كلام لا يعرفه الرجال الحقيقيون، الرجال الذين استعدوا أن يقدموا هذه المرأة لله وأن يترك هذه المرأة لله. ليش الصحابي ما كان عنده النسوان؟ ليش الصحابي بس أمروا بالجهاد في سبيل الله؟ كانت مرته حده، نساء مثل نسائنا، وأولاد مثل أولادنا، وبيوت مثل بيوتنا، وعندهم الرفاهية، وعندهم الأغنياء، وعندهم يعني ما يتلذذون به بالعيش، ولكن غلب حب الله عنده على حبها، فاستعد أن يخرج ويتركها، استعد. وهي بحبها خلاص في حب طغى. اليوم يا أخواني في الله الذي يجعل هذا الإنسان يضعف إنه حب الله جل جلاله في قلبي بعضه ضعيف. طيب يا شيخ قبلنا معك إنه أنا بدي أقوي حب الله، كيف بدي أقوي حب الله؟ كيف يعني بدي يصير عندي حب لله إني استطيع أخذ قرار أني اليوم بدي أعمل بلوك وإبعت رسالة وقل له اليوم كنا بمجلس العلم والإيمان وسمعنا إنه هذا الكلام لا ينبغي شرعا، وهلأ بنقول بآخر الدرس شو الرسالة اللي حتبعتوها؟ تبقون هي إذا بدكم من جهة معطى برودكاست للشباب. بسم الله. وأعمل بعد إغلاق ومحو للحساب وغير ذلك. فكيف بدأت تنشا عندي هذه القوة والطاقة؟ اليوم أنا جيت قلت له لفلان بدك تحمل عندي 50 كيلو، قال لي شيخ أنا ما في قدر، أنا 10 كيلو بقدر. فشو بعمل؟ بعمل له تدريب وتمرين، يمكن بعد شهر يحمل، بس المهم عم بيتدرب ويتمرن ليوصل لمرحلة يقدر يحمل هذا الوزن الذي يجب أن نصل إليه أنا وأنتم شبابا وبناتا رجالا ونساء. لا بد أن نجتهد إلى أن نبلغ مقام حب الله. يا الله إذا دخل حب الله جل جلاله في القلوب، قال جل جلاله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بدنا نكون من القسم الثاني، والذين آمنوا أشد حبا لله. شو قرأنا بصلاة المغرب؟ سورة يوسف. شو قرأنا من سورة يوسف؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. عبد فقير ضعيف مسكين بقصر، صاحبة القصر الغنية القوية الملكة المسؤولة الآمرة الناهية فيه، وقع حب يوسف في قلبها. مش حب عادي، وقع العشق، أحبته فدعته إليها. قال جل جلاله وغلقت، ولو قال وغلقت لصحت في اللغة. ليش قال وغلقت؟ في شدة، لازم تفهم الكلمة شد، سكرت الباب فولي ما حدا فيه يفتح القفل. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ها أنا ذا أمامك، لا أحد يراك، وهي جميلة زوجة الملك، جميلة غنية صاحبة نفوذ صاحبة قوة، وهو بسيط وهو بشر. انتبهوا سيدنا يوسف بشر، صحيح نبي والأنبياء معصومون، ولكن الله تعالى بيّن لنا في هذا المقام بشرية يوسف. الدليل ولقد همت به وهم بها، أي نفسه البشرية موجودة. طيب شو اللي منعه؟ لولا أن رأى برهان ربه. شو يعني هالكلمة؟ ما معنى هذه الكلمات؟ لولا أن رأى يوسف برهان ربه. في كثير من التفسير أن الذي منع يوسف أن يقع في الحرام مع زوجة الملك حبه العظيم لله حاجز. الدليل الآية اللي بعدها شو قال؟ قال معاذ الله، اللي منعه حب الله. إنه ربي أحسن مثواي. اتذكر ربنا. فإذا السبيل الوسيلة الأولى اللي بتخليك تاخذ القرار الليلي أن تتوقف مع أي علاقة مع أي بنت غير شرعية في خطبة أو عقد قران أو زواج، أن تبحث عن الله في قلبك. 2 إنه ربي أحسن مثواي، أخرجني من البئر وأعطاني وأطعمني ورزقني ومن كل شيء سألته أعطاني. شو عطلك هالبنت؟ نسيت أنه هي بشر؟ نسيت أنه أصلا متراب؟ نسيت أنه بتعرق؟ نسيت أنه بتطلع ريحتك وريحتها؟ نسيت أنك بتفوت على الخلاء وبتفوت هي على الخلاء؟ نسيت أنه لو بقيت أو بقيت أيام بدون حمام تطلع الرائحة؟ نسيت أنها ستكبر وأنت ستكبر وسيتغير ملامحك وتتغير ملامحها؟ ونسيت أنك ستموت وهي ستموت؟ هي ماذا أعطتك؟ هي بشر. هذه هي الدنيا يا إخواني في الله. الدنيا لها قناع، لا بد أن تكون بصيرا بما خلف القناع، ولا بد أن تعلم أن الدنيا عجوز شمطاء قبيحة وضعت على وجهها قناعا من جمال حتى تلحق بها، فما إن تلحق بها حتى تهرب منك، حتى تبعدك عن الدنيا، فإذا وقعت في الحفرة خلع القناع وتبين لك أنها عجوز شمطاء لا يمكن أن تعيش معها. كذلك علاقات الحرام، مش نحن قلنا 88% من العلاقات تؤدي للفشل، طب بدي بضل من 100%؟ 12%. ال 12% أثبتت كذلك الدراسات أن ما تبقى من هذه النسبة أغلب الحياة التي يعيشونها حياة مأساة. اللي بيتزوجوا بعد حب وليس بتوبة ولم يتوبوا إلى الله جل جلاله توبة صادقة، صعب يا إخواني في الله أن ربنا يبارك بحياة بلشت بحرام. شيخ النابلسي رحمه الله حفظه الله يقول كلام جميل، يقول الذي يمنع نفسه من الحرام قبل الزواج، اللي بفترة الشباب عبل ما يجهز حاله للزواج بيمنع نفسه من الحرام، يعني ما بينظر للبنات، ما بيعمل علاقة بالحرام، ما بيتكلم مع وحدة بالحرام، بمهد لنفسه لا يوصل للزواج. في كل مرة يمنع نفسه من حرام كأنه يضع ليرة من ذهب في صندوق، فإذا جاء وقت الزواج، انتبه، فإذا جاء وقت الزواج فتحت الصندوق فإذا بك ترى به ذهب. شو يعني؟ يعني يا إخواني في الله اللي ربنا جل جلاله أكرمهم، إن شاء الله جميعا منكم منهم إخوة وأخوات وصبر، ولا بدي أحكي عن الموضوع ما بعد حب الله، النقطة الثانية شو هي؟ وصبروا، الله جل جلاله بيكرم بصبر بامرأة خالصة. بامرأة خالصة شو يعني خالصة؟ يعني بالعمية، مش بايس ثم غرمة، بالعمية يعني بين الناس المتعارف عليه، أنها بنت لم يعرفها أحد، لأن هو كان هكذا كما تدين تدان. اليوم اللي بتحكي فيه مع وحدة بالحرام، وإن كنت ناوي، بس خلاص بدنا نصير أيمينة، في شيء اسمه ناوي الزواج حرام، اتأكد أن زوجتك التي ستكون معك في بيتك في المستقبل الآن هي عم تحكي مع شاب الحرام. انت ظاهر مع وحدة عم تتحدث معها وناوي تتزوج، سواء هي أم غيرها، اعلم أنها تقع بما أنت تقع به الآن كما تدين تدان. عشان هيك المثل الجميل اللي مذكور بكتب العلماء لعنوانه دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. شو قصة دقة بدقة؟ قال هذا رجل كان بياع ذهب، وكان يترك كل يوم المرة في البيت ويتوصي بتقوى الله ويوصيها بتقوى الله، وكان رجل عنده تقوى، ما كان يقبل يلبس امرأة ذهب بإيده لأنه ممكن يلمس بأصبعه جسمها، فكان يقول لأختي خدي هذا الذهب جلبي أنت. فمرة من المرات جاء بياع الحليب إلى بيته، فعادت المرأة أنها تضع الوعاء خارج الدار ويصب الحليب بائع الحليب ثم يذهب فتأخذ دلو الحليب وتدخل. بهذا اليوم حطت الدلو خارج البيت ومدت إيدها، هي عم بتمد إيدها بتلمس إيد بائع الحليب، فتدخل اليد وتبكي وتستغفر، بعدين تفكر ما الذي حدث، ما السبب؟ فالمرأة الصالحة التقية تعلم أنها يعني ما حصل مع هذا إلا من زوجها. فعندما عاد إلى الدار أجلست زوجها وقالت أستحلفك بالله هل وقع منك اليوم شيء؟ قال لي ما؟ قالت أصدقني القول، هل وقع اليوم منك شيء مع إحدى النساء؟ فهذا الرجل شعر أنه شيء عجيب، كيف عرفت؟ فقال نعم. قالت قل لي ماذا حدث؟ قال كنت أبيع يعني مثل إسوارة قلادة لإمرأة، فكنت أضعها في يدها وبالخطأ لمستها. فقالت له يا زوجي دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. أنت دقرت هو دقر، لو أنت زدت على الدقرة للسقة اللي سقانا الحليب لزاد. فكما تدين تدان، كل أمر عملته مع بنت قبل زواجك إذا لم تتب الآن سيفعله مع زوجتك المستقبلية من هو مثلك. والذي صبر، وهذه المسألة الثانية اللي بدي أحكي فيها إخواني في الله، أنا بعرف أنك أنت حتتضايق، بعرف أنك أنت متعلق فيها، بعرف أنك بتحبها وبتفكر فيها وبتحلم فيها وليل نهار شايفها بالدنيا ومش شايف حدا غيرها، بس وين الصبر يعني؟ وشو لذة الدنيا بدون صبر؟ ما لذة الدنيا بلا صبر؟ إذا كنت لا أصبر على الحلال ولا أصبر عن الحرام فما لذة الحياة؟ لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. بدك شي عينك بالصبر، كيف سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يقال أني صبرت على شيء أمر من الصبر. في حديث رواه ابن عباس، حديث في ضعف ولكن يعني معناه صحيح. شو الحديث؟ وهذا الحديث عجيب لأنه هذا الحديث واقعي يتكلم يعني حقيقة مشاعر الشباب اليوم، والحديث كما قلت فيه كلام من ناحية الإسناد ولكن معناه صحيح. قال عليه الصلاة والسلام من أحبه، وفي رواية من عشقه، اثنين قال فعفه، من عشق فعفه، يعني هو من ميلة الفطرة البشرية وقع بالحب، رأى من يهوى فأحب فعفه. مستحيل لنفسه توبي، مستحيل اسمح لك تقربي بالنظرات، مستحيل اسمح لك تفتحي محادثات ودردشات، لا أنا مش ولد، أنا مش بسيط حتى خلي نفسي كيف ما كان تمشي، أنا عندي بركات جاهزة. ايه داخليا حابب؟ طبعا حابب، كل إنسان على وجه الأرض حابب يكون عنده علاقات وحابب يكون في عنده حرام، لأنه هيك احنا مجبولين. ولكن هنا البطولة، من يكظم حبه. قال صلى الله عليه وسلم من عشق فعف ما قدر يتزوج فمات فهو شهيد. ليش؟ انه هذا نازل، هذا ضحى شهداء. ها شهداء صيدة. لا إن شاء الله جميعا الله يكرمكم بتتويج الحب، ولا أحكي عنه هلا بعد هذا الأمر. حب الله بدك تضبط حالك فيه حتى يدخل القلب، اثنين الصبر، ثلاثة الأخذ بالأسباب. قال صلى الله عليه وسلم هذا العلاج، قال والحديث كمان في كلام، قال لم أرى مثل الزواج للمتحابين، لم أرى مثل الزواج للمتحابين. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الزواج من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، شو قلت أنا يا معشر الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. شوف يا إخواني، خلينا نكون يعني نحكي بصراحة، نحن صعبنا الأمور على بعضنا، نحن صعبنا الأمور على حالنا. تعرفوا أنه ما فيش، وده حكيته مرارا وبرمضان مرأته مرارا، ما فيش شيء اسمه خطبة بالإسلام طويلة. الخطبة في الإسلام يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع، أسبوعين يا سيدي. وما فيش شيء بالإسلام اسمه مهور كبيرة، ما فيه، ما في 50 ليرة ذهب، وما في 100 ليرة ذهب، وما في 200 ليرة ذهب، ما في. بالإسلام في شيء بسيط، 5 مليون 10 مليون يا سيدي بالدولار، 5000 دولار بالكثيرة خلصت حتى تقدر تعطيها هني. يا أخوان بدنا نضل نكرر هذا الأمر، بدنا نضل نعيده حتى تقتنع النساء والرجال والآباء والأمهات والشباب. وبدنا أبطال تطبق، بدنا آباء أبطال. وأنا بلشت أشهد هذا الأمر، شهدنا رجال آباء قال لصهره، قال لمن جاء يخطب ابنته: ما أريد منك إلا أن تحفظها. شو بقول الدين يا شيخ؟ الدين ولا خلاص أنا مستعد، شو عم بيعها أنا بالمزاد العلني؟ عم أيمها بالذهب والفضة قديش وزنها؟ ما بتنباع بنتي بذهب الدنيا بأكمله، ما بيعها بيع. أنا بشوف ربنا شو بده والنبي عليه الصلاة والسلام شو بده بمشي. صعبنا بس صارت بيوتنا بدنا ديكورات، وبدنا يعني جفصين، وبدنا عفش تقيل، ولازم تكون البيوت جدا فارهة. صعبناها فراحة الشباب الحرام. الزواج سهل، أكثر الناس بساطة في الزواج، أكثر الناس فرح بالحياة، أكثر الناس تعقيد في الزواج، أكثر الناس تعاسة في الحياة. يا إخواني أنا صح مني رجال كبير، يعني أعمارنا وأنا أعمار الشباب، بس بفضل الله إلي صلي بهالمسجد 15 سنة بأم وبخطب مرة كتير، معنا دخلت لكثير من البيوت. أغلب البيوت اللي قائمة على يعني خليني أسميها بالعمية الفزلكة والبهورة الزايدة بدون الدين، تعاسة، الرجال بميلي والمرأة بميلي والأولاد بميلي والشباب بميلي، ما فيش سعادة. أما البيوت التي قامت على البساطة، انتبه أنا ما عم بحكي إنه يكون بيت وسخ، ما عم بحكي مش مرتب، لا رتب، وإذا ربنا أعطاك لا بأس، بس مش هذا الأساس، مش هذا الأساس، لأنه هذا اللي أخر الشباب عن الزواج، هذا اللي خلى الشباب تقول كيف بدي اتزوج، خاصة مع هالأوضاع كيف بدي اتزوج. قلت يمكن مرة بخطبي أو برمضان، والله الآن في شباب عم تقدم للزواج مع هذه الظروف. طب كيف؟ لأنه الزواج مش بيدك، لأنه من أراد أن يعف نفسه واستعان بالله على ذلك يسر الله له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: 3 حق على الله عونهم. مين هني؟ قال واحد منهم، قال عليه الصلاة والسلام: والناكح طالب العفاف. الناكح طالب العفاف حق على الله عونهم، يعني اللي عف وعف وعف وعف وعف نفسه، ما قبل كل يوم نفسه بتقول له احكي معها، لك احكي معها، لك افتح تليفون معها، لك ما بأثر هلا، ما انت مش هتعمل شيء، مش هتعمل شيء. اخواني بتعرفوا الزحليطة؟ هذا النوع من الحب مثل الزحليطة، بتكون انت على الاول مفكر حالك بهدي حالك، تنزل بالنص ما فيش تهدي، ولا خدوني ما فيش تهدي، نزل فرط فيش بركات، بعدين ما عادش يقدر يوصل. بلش المسألة بأنه والله شيخ بس هيك يعني علاقة بسيطة. انتبهوا يا إخواني، الملتزم اللي ممكن يقع في هذا بعد أول نظرة أو محادثة أو لمسة بيرجع بشؤم، إذا كان بيخاف الله بيرجع بشؤم على بيته، بيقعد أسبوع عم بيبكي، كيف بالمساء، كيف بحكي معه، كيف بدني نفسي لهالمكان. هو نفس الأمر، إذا ما انتبه أسبوع 10 أيام، بعد أسبوع 10 أيام بقول يا زلمة خلاص مية شفتها وشفتها، خلينا نرجع نطمن عنه يا ماني، حرام هلا مكسور خطرها، هلا عم تبكي هلا لأنه أنا لأنه لمسته ولمستني، يا حنون أنت. حنقوم صاحبنا، شو نعمل له؟ خلي الأسئلة بين الأذن والإقامة إن شاء الله. فبيرجع ولا لك، شوف المرة الماضية بس أنا ما كان قصدي شيء، وهي بتقول له فعلا أنا ما كان قصدي شيء. شو كان أسكن لك أنا؟ بتقيموا الإسلام أنتم؟ شو كان أسكن لك أنا؟ بعدين لمسة تانية، بعدين بيندم كيف؟ بعدين بعدين بعدين درح الدين. روى البيهقي أن عابدا كان اعتزل الناس وكان من شدة صلاته ودعاءه وبكاءه وقرآنه إذا مر الناس من أمام البيت يسمعوا صوت الدعاء والبكاء، فجاب خادمة جارية وكانت هالجارية عندها صوت حلو، فكان بغرفة تانية كل يوم تقعد تغني وهي جارية أما عنده يعني. فبيوم من الأيام دخلت عليه قلت له يا حزام أنت كل عمرك مقضي لي بالعبادة. النبي بيقول شوف كيف بيجي الشيطان، إن لنفسك عليك حق، شو رأيك غني لك بعض الأغاني؟ فقال نعم. فقال فبدأ يسمع منها ويسمع منها حتى هوى ذلك وهجر القرآن وهجر القيام. قال فعلم به أحد الناس من أصحاب الخير، وهو اللي بدك أنت تفتش عليهم. قال فأرسل له رسالة وقال له فيها بما معناه لهاك اللهو واللعب والأغاني والغناء عن القرآن وعن كلام المنان، كيف بك إذا جاءك الملكان، وكيف بك إذا أخذا منك الروح، وكيف بك إذا أقعداك في القبر، وكيف بك وكيف بك حتى بكى وأجهش في البكاء، ثم عاد للقرآن وعاد للقيام. فرأى فرؤيا بعدما مات في الرؤيا، فقالوا ماذا فعل الله بك؟ قال عوضني بجارية في الجنة لم أر في الدنيا مثلها. وهذا يا إخواني في الله أنا اللي بدي أختم فيه، اللي بدي إياك تعمله الآن. قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كل شاب وكل بنت عنده علاقة مع بنت في الحرام، شو يعني في الحرام؟ قلنا ما في شيء اسمه ناوي الزواج. في الحرام أي يتواصل معها على الهاتف، بيتواصل معها بالمراسلات، وهذا التواصل ليس لأمر عمل، يعني مش والله يعني عم بيطلب فحوصات من وحدة بالمستشفى، حتى ما نحرم كل أنواع، لأنه كل شيء في شبهة وحرام، في كل شيء في شبهة وخطير. ولكن العلاقة المحرمة هي علاقة ما يسمى بالصداقة، سواء على موقع الفيسبوك سواء على الواتساب أو غير ذلك. أنت الآن أكرمك الله وجئت إلى هذا المجلس، أو ستسمع هذا الكلام مني، الكلام مسجل وإن شاء الله سينتشر للناس، ستسمعه ستسمعينه في يوم من الأيام. إني لك ناصح أمين، إني لك ناصح أمين، إني أخاف على نفسي وأخاف عليكم عذاب يوم أليم. لا خير في لذة من بعدها النار. ضنك الحياة الزوجية يكون بسبب الحرام ما قبل الزواج. ألذ حياة زوجية، أجمل حياة زوجية هي ما كانت نابعة عن عفة بنت عفيفة وشاب عفيف. ما نريد أن نفعله الآن؟ خطوة جريئة. قبل الخطوة الجريئة بتصلي ركعتين، هلأ بس يأذن بتصلي السنة، وبهذه السنة بتطيل في السجود، وإذا ما بدك الآن في البيت، وتطلب من الله تقليب القلب، لأنه قلبك بيده وقلبها بيده، تيقن ورجع معاني الحب وقل يا ربي سامحني، قدمت حبا على حبك، أنت أحب إلي من كل شيء، يا رب لا أريد أن لا أحبها، ولكن يا ربي أريد أن ترزقني العفة وأن تكرمني بها إن كان بها خير لي في الحلال. بعد السؤال مع الطلب والإلحاح يمكن تنقض بركعتين، يمكن أربعة، يمكن ستة، يمكن ثمانية، يمكن عكم ليلة، لحتى تخرج من القلب. اوعى تعترف أنك أنت ضعيف، ما أنظر ظاهرة من قلبي، قلبك بيد الله الذي أدخلها يخرجها، مقلب القلوب هو الله. دخل رجل إلى النبي قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، حكى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما طلع سؤال قال دخلت إليه كان الزنا أحب شيء إلي، خرجت من عنده كان الزنا أبغض شيء علي. قلوب بيد الله، شو عمل النبي؟ مسح على قلبه، قال اللهم بغض له الحرام، حبب إليه الإيمان، كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. خرج، كيف أنا كيف بعمل هيك؟ كيف يفكر أنه ممكن يحكي مع وحدة بالحرام؟ أنا وين كنت؟ أنا كيف كنت عايش بهذا المشاعر؟ الآن ما نريده بعد هذا المجلس أن نرجع لوعينا جميعا، وأن نرسل لها إن كنت تخاف عليها اتركها الآن، إن كنت تخاف عليها خف عليها من لحظة ضمة القبر، إن كنت تحبها فخف عليها من وقفة بين يدي الله، إن كنت تحبها فاتركها وخف عليها من وقفة بين يدي رسول الله، إن كنت تخاف عليها فعلمها الحلال. جهز رسالي وأنا مستعد، والله مستعد، جهزت رسائل كثير قبل. لمن شاء منكم جهز رسالة مبكلة مرتبة وترسلها لها، فيها اعتذار عما مضى، فيها تذكير بالله، وفيها قطع العلائق، وفيها تذكير أننا إن تركنا شيئا لله عوضنا الله خيرا منه. ووالله رأيت بأم عيني من كان واقعا في هذا الحب فتركه لله، ما هي إلا أيام وأشهر إلا عوضه الله بها بالحلال أو بزوجة صالحة. تعامل مع الله. ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وأمنتم؟ غفور، حليم، كريم، شكور، معطي. إذا أعطى أدهش، شافك تركت امرأة، تركت حب، عفيت، هذا اسمه عفة من أجله. والله لا يكرمك، والله لا يكرمك، وعظن هذا شي شك، هذا يقين. الذي كان على علاقة مع بنت في الحرام، التي كانت مع علاقة على علاقة مع شاب في الحرام فتركها لله، فتركته لله، والله يوشك الله له ببديل عاجل وبديل لها عاجل أم آجل. هذا الله. ثلاثة، تبلش تاخذ بالأسباب، ركعتين، جهز الرسالة، ترسل وما تنتظر رد، إغلاق، بلوك بالكامل، قطع، محل الرقم، كل الوسائل، ومباشرة عبيت الإيمان، مباشرة بدي رغب رغب رغب نفسي، إيمان إيمان إيمان. خمسة، مباشرة أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، شو ما كان، شو ما بدك، تقبض آخر النهار نزل اشتغل، ما تقبل تيجي الساعة 8 9 10 وانت نايم لي بالبيت مثل النسوان قاعد ناطر الوظيفة اللي بتيجي ب 1000 و2000 دولار. وين تحلم انت هلا بلبنان 1000 و2000 دولار؟ انزل للعمل. الله يبارك لك بالقليل، يمكن بس تعف نفسك الله يبعث لك واحد يقول لك انا علي غرفه النوم، وهذا يقول لك انا علي غرفه مش عارف شو، وهذا يقول لك انا علي اجار البيت. الله كريم، وانت ما تنتظر من حدا شيء، انتظر ان تعف انت نفسك وان يعطيك الله. وتلك الاخت الصابره لو صار عمرك 20 و25 و30 و35 و40، ان قدر الله وعففت ولم ياتي الزوج الرجل بالحلال، اعلمي ان الله تعالى اعد لك في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مقامك يوم القيامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما هي إلا أيام يا إخواني، ما هي إلا أيام يا شباب، لا تضعف أمام أيام ستمضي، أيام نعيشها ثم نولي وننزل للقبور، وبعدها بإذن الله جنات النعيم، فيها الحور العيان للرجال وللنساء، فيها ما لذت الأنفس وطابت الأعين، وأنتم فيها خالدون متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وآخر شيء أختم به، دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء. إلحق يا رب، أنا ضعيف أنا ضعيف أنا ضعيف أمام النساء، أنا ضعيف أمام البنات، أنا ضعيف أمام هذا الجنس، يا ربي بس قلبي بإيدك، يا ربي أنت مقلب قلبي، مش أنت خلقتني، احكي بالعمية ما بأسر، يا ربي أنت خلقتني، يا ربي أبعدني عن الحرام، يا ربي اجعل قلبي معلق بك، يا ربي لا تجعل قلبي معلق ببنت، يا ربي إن علقت قلبي ببنت فعلقني بها في الحلال وارزقني وإياها الزواج في الحلال. مستعدين يا شباب؟ مين يكتب رسالة؟ الله يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. أسأل الله العلي العظيم الكريم أن يعف شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا، وأن يعف الأمة بأكملها يا رب العالمين، وأن يهيئ للشباب الزوج الصالح، أقول أمين، وأن يهيئ للبنات الزوج الصالح، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن التطبيق. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إخواني نسمع المؤذن، وأي سؤال شو ما كان صريح أنا مستعد إن شاء الله تعالى بعد الأذان أن نسمع الأسئلة ونجيب عليها.